شادية، محمود ياسين، نيلي، محمود مرسي، أحمد مظهر، محمود المليجي، أمينة رزق، يوسف فخر الدين، بليغ حمدي، محمد حمزة، وأحمد صالح. يا عيني وأحيانا سنين العمر عطشانا وعمر زماني مسقاني وليه يا دنيا نسياني عطشانا يا صبايا دلوني على السبيل عطشانا يا صبايا وانا يرضيني القليل عطشانا الحب يدفيني والقلب حنين يرويني ارتاح وياه وينسيني وهي عين وأحيانا أحيانا من العمر عطشانا يا أفندي عند الحائط هناك، لماذا لم تقم؟ آسف يا سيدنا الشيخ. الشاعر يقول قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. فعلا فعلا والله يا شيخ عبد الرؤوف. يا سلام كلامك صدق. حكم حكم والله. هذه كراريسكم التي أضعت من عمري 4 ساعات أمس في تصحيحها، رغم أنكم لا تستحقون أن يضيع الإنسان من أجلكم 4 دقائق. إيه بس يا شيخ عبد الرؤوف، احنا كويسين وطيبين والله. احنا أولاد ناس ونعجبك قوي. أولاد ناس نعم، لكن تعجبوني لا. صحيح أنكم جميعا من أبناء الباشوات والوزراء، فهكذا دائما المدرسة السعيدية، ولكن يبدو أن بينكم وبين سيبويه ثأرا قديما. لابد أن أبا الأسود الدؤلي قتل أباكم أو ذبح أمكم. طالب في البكالوريا لا يعرفون أخوات كان. أصلنا لسه صغيرين ما نعرفش بنات. صبتم. إن الوقت جد لهزل، إننا في مأتم خيبتكم لا في فرح نجاحكم. أنتم تكتبون اللغة العربية من الشمال إلى اليمين شأن الخواجات، كل سطر في موضوعاتكم في الإنشاء هو فعل فاضح في التاريخ العام، جريمة هتك عرض لقواعد اللغة العربية. الحمد لله إن اللغة العربية عمرها أكثر من 14 سنة لأن جريمة الاعتداء على قاصر عقوبتها السجن. اسكت اسكت يا فجر، إن اللغة العربية هي أمك وأختك. على فكرة أنا أعرف أختك. اخسوا. أتضحكون من خيبتكم؟ ثلاثة بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم لن تفلحوا. إنني طلبت منكم أن تكتبوا موضوع إنشاء عن زيارة المعرض الزراعي الصناعي، فإذا بكم جميعا تكتبون عن مدينة الملاهي الملحقة بالمعرض. يا جهلة، تنسون ذكر صناعة النسيج وتتحدثون عن لعبة المراجيح، تغفلون وصف مبنى بنك مصر وتصفون رشاقة نعمة فهمي. في القهوة البلدي. أنا أشدت بالتقدم اللي حصل في رأس البطن واتكلمت عن أثره في تقدم الأمم. صمتم! لعنة الله على شباب يقيسون تقدم الأمم بعدد المرات التي تهز فيها النساء بطونهن. إن هذه والله من علامات الساعة. نعم، من علامات الساعة، دليل أكيد على أن القيامة ستقوم قريبا جدا. تحولون المعرض الصناعي الزراعي إلى كباريه يا ظلم. لا يستلفت نظركم الطيارة التي حلق بها محمد صدخي أول مصري طار إلى أوروبا، ويستلفت نظركم الحسنة التي في وسط الراقصة نعمة فهمي، ومصيبتاه والله إنها ليست حسنة، إنها سوءة سوءة يجب إخفاؤها. يا أستاذ، إن الحسنات يذهبن السيئات. ابقس يا ولد. ليس في اللغة العربية كلمة حسنة يا بني، إن الكلمة الصحيحة هي شامة أو ندبة أو خال. إن الاسم يتوقف على حجم الحسنة ومكانها في الجسم. إنها فوق وسط نعمة فهمي بسنتي ونصف. لا، تحت نقطة الوسط. غلط. يا ناس انتوا بذكروش، انتوا الاثنين غلط. أنا بقى استهب نفسي، دي تبعد عن نقطة الوسط بسبعة ملي ونص في الجنوب الشرقي. لعنة الله عليكم جميعا، أنتم ونعمة فهمي، لقد جعلتموني أتوه في وسطها، رغم أن وسطها ليس في المقرر. يا ظالمة، لقد لاحظت أنكم تبخلون بسطر واحد في موضوعاتكم عن وصف الآلات الموسيقية الحديثة المعروضة، وتسهبون في وصف صوت المطربة رتيبة أحمد وهي تغني أغانيها المبتذلة. الله، إزاي بقى رتيبة أحمد أغانيها مبتذلة؟ طبعا تدافع عنها لأنك كتبت في موضوعك أغنيتها التي تقول قلبي بيطب قوي وخايفة، عندك شباك نواحي العطفة، افتح ضرفة وقف الضرفة ونغير مطرح. ادخل. صباح الخير يا فندم. انت محمد عبد الكريم؟ ايوه. معالي كمال باشا المنسترلي وزير الأوقاف السابق كان بيزورني دلوقتي في مكتبي، ومطلوب منك انك تروح له بيته النهاردة الساعة 6 في شارع الجبلية نمرة 7 في الزمالك. انا؟ ايوه انت طبعا، امال انا اروح لكمال باشا في بيته؟ انت خايف ليه يا ابني؟ ده شرف عظيم، شرف عظيم ليك وللمدرسة السعيدية بحالها. ايه اللي مخوفك يا فندم؟ دي اول مره اقابل فيها باشا واصلي. لا لا لا لا، ده كمال باشا راجل ظريف جدا، ثم انه هو اللي طالبك. الظاهر انه سمع من ابنه فؤاد التلميذ اللي عندنا في سنه اولى عن نبوغك في اللغه العربيه، فعايزك تتولى مساعده فؤاد في الدروس بتاعته لانه ضعيف جدا فيها وشهادته كانت وحشه في الفتره اللي فاتت. انا ادرس لابن الباشا؟ ايوه انت. الحقيقة الشيخ عبد الرؤوف تحمس جدا لترشيحك، والباشا هيديك جنيه كامل كل شهر. جنيه كل شهر؟ ده طبعا مش مرتب، انما ده بدل مواصلات. ودلوقتي ارجع فصلك، وارجو انك ترفع راسنا وتثبت انك اهل لثقة الباشا وثقة مدرستك فيك. ربنا يوفقني يا فندم. أمي، حبيبتي، حياتي، روحي، جنيه في الشهر، كل شهر، يعني 12 جنيه في السنة، يعني 1200 قرش ساغي، يعني 240 تذكرة دخول المعرض الزراعي الصناعي. هو إيه يا ضن أمك اللي بتقوله ده؟ اللي بقوله ده حقيقة، الجنيه اللي عمري ما لمسته في حياتي، مش بس هلمسه، ده انا هحطه في جيبي، هملكه، هغير الجزمه، هشتري بدله سودا جديده بدل بدلتي اليتيمه اللي كانت سودا من 5 سنين، هروح المعرض، هدخل جنينه الملاهي، هتفرج على الرقاصه نعمه فهمي زيهم كلهم. محمد محمد يا ابني، ايه اللي جرى لعقلك يا ضنايا؟ ايوه صحيح، اللي جرى لعقلي الجنيه ده ممكن ناكل بيه لحمه انا وانتي وابويا طول الشهر. ممكن اشتري لك سرير بدل سريرك اللي اديتهولي عشان ابراهيم ابن الباشا بيزورني في اوضتي وما يصحش لاني نايم على الارض. ممكن وممكن ومليون ممكن. محمد، اهلا يا محمد، ازيك؟ ازيك انت ابراهيم؟ انا اصلي جيت اقول لك خبر مهم جدا. ايه خير؟ تصور اني رايح دلوقتي ادي درس لفؤاد اخو نجوى في البيت. ايه معقولة؟ ايوه، كمال باشا طلبني من حضرة الناظر ومعادي معاه دلوقتي في بيته، مرضتش اروح لما اقول لك الخبر ده. ده خبر هايل، ده معناه انك تقدر توصل لنجوى جواباتي بدل اخوها فؤاد. ايه؟ لا لا ابراهيم، لا مش ممكن. هو اللي مش ممكن ليه بقى؟ انا ما اقبلش على كرامتي اني اقوم بوظيفة بوستاج الغرام. انا صحيح بكتب لك جواباتك لكن مش ممكن اوصلها بنفسي. بس انت عارف انك ما بتقدرش تكتب كل حاجة بصراحة في الجوابات دي، لان فؤاد هو اللي بيوصلها ويقدر يقراها. معلش متأسف ابراهيم، انا لازم احترم البيت اللي بدخله، لازم احافظ على ثقة اهله اللي ائتمنوني عليه. يا عيني يا عيني، انت يا ابني حاسس بصراع بين حياتك في جزيرة بدران في شبرا وحياتك في وسط ذوات مدرسة السعدية. بتكتب باسلوب باريس وتفكر باسلوب الصعيد. انت ابتديت تغير على نجوى قبل ما تدخل بيتها، امال هتعمل ايه بعد ما تدخل؟ اوعى تعمل فيا زي اللي بيعمله عمي كمال باشا. عن اذنك ابراهيم. بتمد شفايفك كده ليه؟ احنا بنقيس انت اطول مني بقد ايه؟ حوالي 20 سنتي. يلا بقى تعالى اقعد علشان تديني الدرس، واضح اننا بنضيع وقت كتير في كلام فاضي. ايه مستغرب كده ليه؟ في حاجه؟ لا لا لا ابدا. امال فين فؤاد اخوكي؟ مش هو اللي هياخد الدرس الاول؟ لا انا الاول، وفؤاد كلفته يحرس باب الاوضه علشان دتي في اجازه النهارده. يحرس الباب؟ ايه جرى لك؟ ايه مالك؟ اقول لك نكته تفوقك شويه. يا سيدي بيقولوا ان الموظفين اعترضوا ان مدير مكتب رئيس الوزارة وجوز بنته خد علاوة كبيرة، فواحد قال لهم انه يستاهلها لانه حاصل على شهادة ما خدهاش غيره في مصر، هي شهادة BIS ب ألف صد، يعني بنت اسماعيل صدقي. ايه ما بتضحكش ليه؟ النكتة ما عجبتكش؟ عجبتني، بس شهادة البي اي اس خدها شخص واحد بس، لكن اللي خايف منه ان يكون عدد اللي خدوا شهادة ب واو الف سين اكتر من اللي خدوا الابتدائية. وتطلع ايه ب واو الف سين دي كمان؟ بنت وزير الاوقاف السابق حضرتك. اما نكتة هايلة تستاهل عليها بوس. ايه بتقرب مني وتمد شفايفك ليه؟ انا هكتب جواب اقول لك فيه اقبلك. الشهادات زي ما انت عارف ما بتتكتبش على الشفايف، تتكتب على الورق. انا كان ممكن ابوسك لولا اني بحترم ابراهيم وبحبه لانه صاحبي، والراجل اللي يبيع صاحبه عشان واحده ست يبقى مش راجل. وهو ده اللي عاجبني فيك يا محمد، انت راجل بتراعي دايما حقوق الصداقة. المهم اظن نبتدي نشتغل شوية بقى. ابويا اهلا اهلا يا سيدي الناس، دعواتك معايا دايما. من النهاردة هترجع للدخان اللي بطلته عشاني، من بكرة هجيب لك سرير بدل اللي اديتهولي ونمت على الارض. الجنيه بقى 2 يا ابويا، ربنا يقدرني عشان اخليك اعظم اب في الدنيا. أنا عايزاك عايزك في موضوع مهم قوي، بس لازم تعتبره سر بيني وبينك. هو ايه؟ بس توعدني الاول ان محدش يعرف. اوعدك. ولا ابراهيم؟ طبعا ولا ابراهيم. اسمع يا محمد، انا عارفه انك بتقرا جواباتي اللي ببعتها لابراهيم وجوابات ابراهيم قبل ما ببعتها لي. انا لاحظت بقى ان جواب ابراهيم اللي جالي امبارح متغير قوي عن جواباته اللي قبل كده. هو صحيح كان بيوصف لي حبه كويس قوي، لكن نغمة الحب في جواب امبارح كانت ملهلبة ملهلبة قوي. كل جملة فيها كانت مولعة. الجواب كله كان عبارة عن حريقة حب. وش معنى يعني جواب امبارح؟ مش عارفة، زي ما يكون حصل حاجة شعللة الحب بقى مليان احساس. غريب، انا مش فاهم السبب. المهم ان مش في السبب، المهم ان جواباتي له بقت عامله زي ما تكون فريجيدير جنب جواباته الملهلبه. لا ازاي دي؟ مش عايزك تجاملني، انت عارف كويس اني بكتب كلام فارغ جنب كلامه الحلو، وعلشان كده عايزك انت اللي ترد على جواباته. انا متأكدة انك لو كتبت جواب غرامي هيطلع يجنن. بس ازاي ده؟ مش معقول. مش معقول لي؟ ده معقول ونص. ابراهيم مش ممكن يشك ابدا، خصوصا فيك. انت فوق الشبهات يا محمد. فوق الشبهات؟ انت عارفة ان الراجل الوحيد اللي فوق الشبهات في القصر الملكي هو الباش اغا. كأنك اخترتيني عشان أكون باش أغا قصر كمال باشا المانسترلي. جهلة مغرورة. اخرس، اخرج برا برا. أنا هخرج بس بعد ما اديكي درس العربي. إن ما خرجتش حالا هصرخ وأقول إنك عاوز تعتدي عليا. قولي زي ما أنت عايزة، أنا ما بقتش أخاف منك. حتى دموعك ما بقتش أصدقها. اللي تعمل في ده كله يا محمد؟ انا عملت لك ايه؟ بقى ده ذنبي اني حبيتك. هو ده بتسموه عندكم حب؟ امال الذل يبقى ايه؟ الحب يا هانم ما يقبلش القسمه اللي على اتنين. لو اتقسم على ثلاثة واحد ياخد صفر. عشان يبقى فيه حب لازم يبقى فيه مساواه. مفيش ملك وصعلوك، مفيش بدل التشريفه وجلابيه. بس محمد، انا افتكرت اني اقدر ازرع الحب في اي مكان، حتى لو كان المكان ده الزمالك. لكن يظهر ان البذره اللي ممكن نزرعها في شبرا تعيش، واذا زرعناها في الزمالك تموت. الاحياء الراقيه جواها موبوء، يظهر فيها جمال الستات لكن تدبل فيها قلوبهم. انا مستعده اروح اقابلك في شبرا. مش انا اللي اخترت الزمالك عشان اتقابل فيها، الظروف هي اللي اختارتها. انا اتمنى انك تحبني بالطريقه اللي بتحب بيها بنات جزيره بطران. انت قلت انك بتعرف 10 بنات، انا مستعده ان اكون ال11. مستعده اروح معك لاخر الدنيا يا محمد. وتروحي ماشيه ان شاء الله ولا راكبه كاديلاك؟ احنا حارتنا ضيقه، ما تسعش عربيتك الفخمه. انا مستعده اجيلك حافي يا محمد، البس ملايه لف وامشي جنبك على رجلي. انت حاجه تاني غير كل الرجاله اللي بشوفهم وسمعت عنهم. انت علمتني حاجات كتير. انا مستعدة اهرب من بيتي واجيلك. انا عشت طول عمري متدلعة، كنت محتاجة لواحد زيك يصحيني. انا ما انفعلكيش يا نجوى، ابراهيم المانسترلي بس هو اللي ينفعك، لانه من نفس طبقتك، وعشان كده ممكن يفهمك اكتر مني. احنا عشان نفهم بعض محتاجين لكوبري بين جزيرة بدران والزمالك. واحد منا لازم يبقى هو الكوبري ده، وانا ما اقبلش اني اكون الكوبري اللي تدوسي عليه عشان توصلي لجزيره بدران. ما اقبلش انك تكوني الامطره اللي ادوس عليها عشان اوصل للزمالك. انت انسان عظيم يا محمد، كلامك ده بيخليني احبك اكتر. ارجوك يا نجوى، اعتبريني مجرد صديق ليكي والابراهيم اللي بيحبك. ساعديني على اني احافظ على علاقتي بصديقي وعلاقتي بيكي وبالبيت اللي ائتمني ووثق فيا. اوعدينا نجوى. احاول. يا محمد فين الجواب؟ لسه ما كتبتوش ابراهيم. يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ معلش هحاول اكتبه اول ما نرجع من المدرسه، وافوت عليك اجيبه لك بعد الظهر. وحياتك يا محمد مش عايزها تحس اني اتاخرت عليها. ها خلاص هستناك النهارده ان شاء الله. يعني هو كان قادر يقوم ولا قامش؟ ينفيسه، اجازه نص السنه خلصت من زمان، وهو بقاله 5 ايام من يوم ما رجع من لبنان وهو ما بيروحش مدارس. مش كويس كده. يهو اذا كان تعبان يا ابو محمد يعني يموت نفسه بقى. ابنك مش تعبان ولا حاجه، ابنك مكسوره نفسه. والله ما جاب له ده كله غير شغله في بيت الباشا. معلش يابا، احنا برضو محتاجين للقرشين اللي بناخدهم منهم. على كل حال اديني قايمة. محمد اعترف لك بحاجه بس ما تتضايقش. ايه خير؟ اصل اليومين دول حاسه اني بقيت احب ابراهيم اكتر من اي وقت فات. طيب عال كويس. وعشان كده عايزاك تكتب له جواب. انا مش قادره اعبر عن احساسي الحقيقي ناحيته. ارجوك يا محمد لما ترجع بيتك وتقعد تحاول تفكر وتعبر عن احساسي وتكتب له الجواب وتجيبه معاك بكره. ارجوك. حاضر احاول عن اذنك بقى. مع السلامه. ابراهيم صباح الخير يا ابني. محمد هنا؟ ايوه يا ابني جوه نايم في اوضه. اتفضل. محمد محمد قوم. ابراهيم اهلا. لا مؤاخذه ابراهيم، قوم بسرعه وفوق لي، عايزك في حاجه مهمه جدا. ايه ايه خير؟ لازم نعمل عمليه خطف حالا. ايه عمليه ايه؟ خطف. خطف. خطف مين؟ نجوى. هنخطف نجوى. انا عملت الخطه فعلا وجبت معايا مسدس ابويا علشان اضرب اي حد يعترض طريقي. ايه اللي بتقوله ده؟ اسمعني بس كويس، دورك في العمليه بسيط جدا، كل اللي مطلوب منك انك تحط رجليك على البنزين بمجرد منزل انا من العربيه وادخل بيت عمي. انت اتجننت؟ عايز تخطفها ليه؟ خد امسك اقرا يا سيدي الخبر اللي في الجورنال ده. قران كريم، تم في الساعه 8 من مساء امس عقد قران صاحب السعادة حسين باشا الأشموني سفير مصر على ربة الصون والعفاف الآنسة نجوى كريمة صاحب المعالي كمال باشا المانستيرلي وزير الأوقاف السابق، وتولى صيغة العقد حضرة صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر. إيه ده؟ ده لا يمكن، ده مش معقول. تتصور بقى. يلا قوم بسرعة. الساعة 8 إزاي بس؟ ده مستحيل. أنا كنت مع نجوى لغاية الساعة 6 امبارح، واخر كلمة قالتها لي انها بتحبك وبتعودك. وعشان كده انا مصمم اننا نخطفها. انا متأكد ان الجواز ده تم غصب عنها، ويمكن من غير ما تعرف خالص. انا عارف عمي ده مجرم وخالتي مجرمة اكتر منه، ومؤكد عرفوا انها بتحبني فدبروا الجريمة دي عشان يبعدوها عني. لكن ازاي يعملوا كده؟ انا واجبي دلوقتي يا محمد اني انقذها، لاني لو اتأخرت عليها هتنتحر. دي قالت لي امبارح انها بتحب الدنيا دي لان ابراهيم عايش فيها. محمد مفيش وقت، قوم البس هدومك بسرعة، كل دقيقة بتتأخرها يمكن تكون السبب إننا نوصل نلاقيها انتحرت. طب استنى بس، خلينا نفكر بهدوء شوية. أنا رأيي إنك لازم تتفق مع نجوى الأول على خطة الخطف دي. أولاً إذا رحت بيتها دلوقتي ممكن تحصل مذبحة، يمكن يقابلك أبوها وتضطر تقتله بالمسدس اللي معاك ده. وماله يستاهل، والخدامين كلهم هناك عارفينك، ويمكن يتلموا عليك ويقتلوك هما وتبقى ما عملتش حاجة. امال عايز نعمل ايه؟ انا افضل اني انا الاول اللي اروح وقابل نجوى بحجه اني قريت الخبر وجايه ابارك لها، واتفق معاها انك هتروح لها بالليل عشان ما حدش يشوفك، وهي ترتب ازاي تفتح لك وتخرج لك وتهرب معاك. تفتكر؟ طبعا يا ابراهيم، انت اصلك متهور دلوقتي من المفاجاه، وتهورك ده ممكن يبوظ كل حاجه. معاك حق. يبقى فاضل حاجه واحده. لما تخطفها هتاخدها على فين؟ هل اهلك هيوافقوا على انها تعيش معاهم؟ لا طبعا، دول بيكرهوها اكتر ما بيكرهوا ابوها وامها. امال هتعمل ايه؟ أنا فكرت أخبيها في عزبة محمود البوهي زميلنا في المنيا، ونرفع قضية من هناك نتهم فيها كمال باشا أبوها بالتزوير، لأن نجوى قاصر ومش موافق على الجوازة دي. معقول برضو؟ وبعدين كده ولا كده أي حد حيقف في طريق حبي حقتله. المسدس ده في 6 رصاصات. لا لا لا لا، بلاش التفكير ده. استخدام المسدس معناه انك مش هتوصل للي انت عايزه، وهو انك تعيش مع نجوى في بيت واحد. استخدام المسدس معناه انك هتعيش لوحدك في السجن. اديني المسدس ده. هات بس اسمع الكلام. خد اهو، بس المهم انك تقوم فورا، انا هوصلك بالعربية على هناك. هستناك على الناصية اللي هناك، ما تتأخرش. طيب مع السلامة. اتفضل محمد بيه. دقيقة واحد، نجوى هانم جاي حالا. متشكر. محمد اهلا يا حبيبي، تعالى بقى اقعد جنبي هنا. خير؟ يعني ما انتش جاي في ميعادنا. اصل الحقيقة اني عملت خطة عشان نخطفك وحننفذها الليلة. تخطفني؟ ليه؟ عشان ننقذك. تنقذني؟ من مين؟ من جوازك من حسين باشا الاشموني، وانا عرضت الخطة على ابراهيم ووافق عليها، وطبعا سهل بعد كده الغاء الجواز ده لانه يعتبر باطل قانونا مدام تم من غير رضاكي. انت اتجننت؟ مين قالك اني عايزة الغي الجواز او انه تم من غير رضايا؟ انا بحب حسين باشا الاشموني، وانا عرضت عليه انه يتجوزني. ايه؟ طبعا. مش معقول. انا كنت معاك امبارح لغايه الساعه 6، وكنت بتطلبي مني ان اكتب جواب لابراهيم اقول له فيه انك بتعبديه. معنى كده انك كنت بتغشيني انا وابراهيم، لان كنت متفقه على الجواز من راجل تالت. ما تظلمنيش يا محمد، انا لما كنت بكلمك عن جواب ابراهيم ما كنتش لسه شفت حسين باشا الاشموني خالص. بتقولي ايه؟ اذا كان جورنال الاهرام بيقول ان جوازك تم الساعة 8، يبقى لحقتي امتى تشوفيه وتتفقي معاه على الجواز؟ ما تنساش ان انا في عصر السرعة. بس بقى كفاية كذب بقى، انا مش مغفل زي ابراهيم عشان اصدقك. ارجوك يا محمد ما تتريقش عليا. اللي حصل ان حسين باشا الاشموني جه امبارح بعد ما انت خرجت على طول، كان جاي علشان يخطبني للاستاذ حسن فايز الملحق في السفارة. الله الله الله الله. الذي يلغيه اليوم اسماعيل صدقي كتبه هذا الشعب بدماء شهدائه الابرار وضحاياه الذين قدموا ارواحهم وشبابهم من اجل الحرية ومن اجل الكرامة. ان الدستور الجديد الذي جاء به ليس اكثر من مجرد كلمات على الورق. يسقط الخاية، يسقط الخاية، تسقط القوة الغاشمة، تسقط القوة الغاشمة. يا محمد واقف بعيد ليه؟ مد شوية عشان ننضم للمظاهرة. معلش يا محمود. ايه؟ مش معقول، انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ لا طبعا مش عاجبني، بس انت عارف لو اشتركت في المظاهرة هيحرموني من المجانية، والعين بصيرة والايد قصيرة. ابو حنفي مش انت محمد كريم ابن ابراهيم باشا كريم وزير الاشغال؟ لا عزيز، انا اسمي محمد عبد الكريم مش محمد كريم. ابويا لسطى حنفي عبد الكريم العامل في عنابر السكة الحديد. تصور يا محمد، عزيز ابن دولة صدقي باشا افتكرك ابن حد بالوزراء لانك ما اشتركتش في الاضراب. على كل حال انا انبسطت اكتر لما لقيت واحد من الشعب بيأيد الدستور الجديد. لا ما تنبسطش ولا حاجة، انا ما قدرتش اشترك في المظاهرة لاني خايف على المجانية. كل اللي اشتركوا فيها بيقدروا يدفعوا مصاريف المدرسة ببساطة، لكن انا مستحيل. ظاهر ان السياسة نوع من الترف، مش من حق الفقراء اللي زيي انهم يتمتعوا بيه. عن اذنكم. اهلا اهلا يا ابني، يعني جيت بدري. ايوه يا نينا، اصل الطلب عملوا اضراب. اضراب؟ وليه يا ابني كده؟ بيحتجوا على الغاء دستور الامه. ايه؟ ودستور الامه ده يبقى ايه كمان؟ روايه من اللي بيمثلهم يوسف بيه وهبه؟ بقى نينا مصر كلها مهتمه بالدستور اللي ينص على تمثيل الامه في البرلمان، وانت مهتمه بتمثيل يوسف وهبي؟ ولا يمكن يطلع كلامك ده حكم ونكتشف ان الحكايه تمثيل في تمثيل. ايوه، اللي يرشك بالميه رشه بالدم. يا ابو محمد لينا ده ملامح، وايه الدم اللي في البنطلون ده؟ لا لا ولا حاجه، اطمني. روحي بس سخني لي شويه ميه بسرعه. يا خبر في يابا؟ في عربيه صدمتك؟ لا يا محمد، انا اللي صدمت الدوله. عمال العنابر عملوا اضراب احتجاج على الغاء دستور الامه، فطلعت علينا قوه من الجيش والبوليس ضربتنا بالنار. ازاي ده؟ ايوه يا ابن حسن، وكان على راسهم عوني باشا نفسه، وانا سامعه بودني بيزعق ويقول كل عسكري حيقتل عامل حد له جنيه مكافاه. الوغد بقى ده ممكن يبقى نائب وزير الداخليه. العمال ساروا لما سمعوا الكلام ده، وحرقوا عربيات السكه الحديد، وكسروا القطورات، ومسكوا العتلات الطويله هجموا بيها على العساكر. وبعدين البوليس جاب سلالم طويله وحاولوا يهجموا من فوق سور العنابر. روحنا جايبين خراطيم الميه السخنه وفتحينها في خلاقهم، بقوا يقعوا زي الدبان. اهو كده الجدعانه. بس مع الاسف يا ابني الجدعانه دي خلصت في لحظه. خلصت لما عوني باشا اتصل بكوبانيه الميه وقال لهم اقطعوا الميه عن الحي كله، وفي ثانيه واحده لقينا الخراطيم ماتت في ايدينا في الوقت اللي كان فيه عوني باشا بيصرخ في العساكر اضرب يا ولد في المليان، انا هحاكم العسكري اللي يضرب رصاصه واحده في الهواء قدام مجلس عسكري. ندل. وقع 16 قتيل، منهم 3 نسوان، 3 من نسوان العمال اللي جم يقفوا جنب جوازهم، وطفل صغير اشترك في المعركه. لكن احنا دبحنا منهم اكتر من اللي ماتوا مننا. الميه السخنه يا ابو محمد، سلامتك يا اخويا، الف سلامه. اتعركت مع مين؟ مع الحكومه يا ابو محمد. يا لهوي، الحكومه؟ انا ما كنتش عارف اني عايش مع بطل تحت سقف واحد يا ابويا. انا من 10 دقايق بس كنت فاكر ان السياسه دي نوع من الطرف، من حق الاغنياء لوحديهم، لكن اتضح اني غلطان لما لقيتك ما خفتش على الثلاثة جنيه اللي بتقبضهم الحكومه كل شهر. مصر كلها ابطال يا محمد يا ابني. انا سمعت ان المدرسه السعديه الاخرى عملت اضراب وطلعت في مظاهره، قلت لازم انت اللي شعللتها. الحقيقه انا ما اشتركتش فيها خالص، خفت انهم يحرموني من المجانيه. خفت ما تتحرق المجانيه ويتحرق التعليم كله؟ والله ما بوظك غير مروحك لبيت كامل باشا المنستيرلي ودخولك القصور، القصور اللي بتحول الرجال الاغوات. يا بنا انت جبان. انا ابني يجي على لسانه كلمه خفت؟ خفت من ايه؟ خفت لما يدوكش الشهاده؟ ايه فايده الشهادات في بلد ما فيهوش حريه؟ انا عمري ما كنت اتصور ان يجي يوم تتنكر فيه للشعب اللي طلعت منه. اوعى يا واد لك كوب تحب. ها؟ اصل اللي بيحبوا النسوان ما عندهمش وقت يحبوا مصر. لا يا ابا ابدا. بس الناس خيبتها السبت والحد، واحنا خيبتنا ما وردت على حد. معالي الوحدان، اهلا وسهلا. الله، مالك مسروع كده ليه يا اخويا؟ خير يا معلم؟ في حاجه؟ خبوا كل الاسلحه اللي عندكم، احرقوا اي اوراق او منشورات، البوليس جاي ورايا يفتش البيت. اسلحه ايه يا معلم؟ بوليس. اتحرك يا محمد بسرعه، اتحرك. ابوك قتل توفيق باشا وزير الحربيه وقبض عليه واعترف. يوسف حنفي، ما تقولش كده يا معلم. ابويا انا هيقتل؟ بقى الراجل الضعيف المسالم ده يعرف يقتل فرخه يا معلم؟ بلاش كلام. يا خبر، البوليس جه. ادخل البيت كله، فتشوا كل صمت فيه. انت محمد عبد الكريم؟ ايوه. ودي امك؟ انا امي يا اخويا. ايوه خير. جاجروهم قدام على الاسم. عوني باشا بنفسه مستنيك هناك. مين الرجاله اللي بيزوروا جوزك في البيت؟ انا ما ببنش على رجاله ولا ما بفتح لهمش الباب من اصله. بلاش كدب يا فجرة. اغرس يا حبيبي. اسحبوه اسحبوه على التخشيبة. انت نايم ولا ايه؟ ايه سرحان في ايه؟ الاكل اهو. لا مؤاخذه شويش، زمايل ابوك من عمال العنابر بعتلك الاكل ده. وبعتوا لامي اكل ولا لا؟ لسه مودي لها دلوقتي، وبتقول لك تشجع، ربنا معانا كلنا، واطمن عليها هي قدها ودون. ربنا يريح قلبك يا شويش. دول قبضوا على 3 كمان من عمال العنابر، ابراهيم القط وانطون فرح ومحمد نوفل، وقعدوا يضربوا فيهم لما اعترفوا انهم اشتركوا مع ابوك في قتل وزير الحربية ورموا جدته في النيل. انا لسه مش قادر اصدق ان ابويا يقتل ده. الغواصين راحوا يدوروا في النيل على الجثة، وابوك حبسوه في سجن الاجانب. طب اعترفوا قتلوه ازاي؟ ايوه اعترفوا، مال قالوا ذبحناها زي الخروف، والشعب مبسوط قوي وبيقول عليهم ابطال لانهم انتقموا من الوزير اللي امر بضرب النار. لكن اللي امر مش وزير الحربية، دعوني حافظ نائب وزير الداخلية. ما هو العمال بيقولوا انهم هيتبعوهم واحد واحد. يعني اللي عمل ابويا ما هوش مجرد عمل فردي، ده سخط شعب بحاله. شويش. الو دولة صدقي باشا، انا عوني حافظ يا دولة الباشا. خير يا باشا؟ ها طمني. لا طمن تمام يا باشا، طول ما انا موجود يبقى الامن في البلد بخير. احنا تمكنا من الحصول على اعتراف كامل من الجناة الاربعة انهم ذبحوا وزير الحربية وحطوه في شنطة ورموه في النيل، وانا متأكد اننا هنعرف اسماء الزعماء اللي حرضوهم في خلال نص ساعة بس. انا بكلم دولتك من بيت الفقيد وبشرف على التحقيق بنفسي. عال عال، انا بهنيك من كل قلبي. انت عارف ان انا بعتمد عليك اعتماد كلي في كل ما يخص الامن، وعشان كده انا كنت مطمن تماما. مبروك. البركة في توجيهات دولتك يا فندم. ادخل. سعادة الباشا، توفيق باشا حي ما ماتش يا فندم. لقيناه لقيناه حي يا فندم. ايه بتقول؟ ايه مصور جريدة البلاغ دخل الجراج يصور العربية اللي كان راكبها امبارح، لقى نايم على الكنبة بتاعتها. نايم ولا ميت؟ نايم وصحي كمان يا فندم. برافو، اروح له فورا علشان يتعرف على الجناب نفسه. انا اللي حاجي لك. ايه الحكايه بالظبط؟ توفيق باشا، الف حمد لله على السلامه. احنا ظبطنا الاربعه اللي خطفوك واعترفوا اعتراف كامل بتفاصيل الجريمه. جريمه ايه؟ جريمه خطف معاليك. انا ما حدش خطفني. انا عارف ان الصدمه كانت عنيفه، وان المجرمين حطوا كمامه مخدره على راس معاليك، فما عرفتش اللي حصل لك، لكن كل التفاصيل دقيقه بدقيقه عندنا. تفاصيل ايه؟ تفاصيل الجريمه. هي كذبه واحده بس حبوا يضللونا بيها، قالوا انهم ذبحوا معاليك ورموك في النيل. لكن تحرياتنا كشفت كل حاجه على طول. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ مفيش لا جريمه ولا بتاع. كل اللي حصل اني نمت في العربيه من الكلوب من البيت، متهيالي السواق الحمار فتح باب العربيه قدام البيت وافتكر اني نزلت في الضلمه، فراح قافله ومجرش وانا نايم جوه. ازاي ده؟ ازاي يا معالي الباشا؟ مش ممكن. معاليك كنت سكران؟ قصدي السواق بتاع معاليك كان سكران. ولا انا ولا السواق، الظاهر المسؤولين على الامن هم اللي سكرانين. توفيق باشا حي بخير، وانا شايفه بعناية. صدقوني انا قتلته ورميته في الدين. انا قتلت توفيق باشا رفعت ورميته في الدين السعيد. احنا حنفرج عنك دلوقتي، لكن اوعى تفتح بقك بكلمة وتقول اللي حصل. الكلام في الموضوع ده يعتبر اذاعة السر من اسرار الدولة، فاهم؟ تفرجوا عني ازاي؟ ده انا اللي ذبحت توفيق باشا ورميته في النيل السعيد. بقول لك انكتم وسد بقك والا هتنضرب بالكرابيك من جديد. يلا يلا يلا ارموا بره بره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا ابني. جمعني يا نينا ان شاء الله. صلى وصام لأمر كان يطلبه. يوه، قول الحمد لله يا أبو محمد. فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. يمكن عنده امتحان ولا حاجة، عشان كده فاكر ربنا كويس. أيوة يا أبا، عندي امتحان صعب قوي. ادعيلي، وانت كمان يا نينا، لما تيجي الساعة 6 قولي ربنا يساعدك يا محمد. موفق إن شاء الله يا ابني. امتحان ايه اللي ساعة 6 ده يا ابني؟ امتحان مهم قوي يابا، بس دعيلي. هتقعد للساعة 6 بره يا ابني؟ لا، ده انا كمان هتأخر الليلة شوية. هفضل طول اليوم في المدرسة عشان عندنا حفلة بالليل. ربنا يفتح عليك يا محمد. لازم الحفلة دي بمناسبة 40 وزير الحربية اللي انا دبحت ورميته في النيل السعيد. ايوة يابا، عقبالهم كلهم واحد واحد. يا محمد عبد الكريم. اهلا يا فؤاد، ازيك؟ ازيك انت؟ بقالك يوم ما بتجيش تديني درس في البيت ولا بتيجي المدرسة، ايه الحكاية؟ ولا حاجة، كنت عيان شوية بس. لا سلام. طب دي نجوى اختي كانت نصاني النهاردة، اروح لك بعد المدرسة على طول عشان اقول لك انها عايزاك تروح لها البيت النهارده ضروري الساعه 6. الساعه ايه؟ لا لا لا، مش ممكن، انا مش فاضي ابدا الساعه 6. ليه؟ وراك ايه؟ طب دي عايزاك علشان تديها الدرس. لا، اصل الساعه 6 عندي درس تاني مهم قوي، ما اقدرش اعتذر عنه ابدا. امال هتيجي امتى؟ يمكن بكره لو كان لنا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك يا هاني، أرجوك تخبي المسدس ده في شنطتك، مش ممكن هيشكوا في واحدة ست، وهستناكي بكرة الساعة 6 في جنينة الجبلية في الجزيرة. طيب. انت ما شفتيش واحد بيجري وفي ايده مسدس؟ ايوه، كان بيجري من الشارع اللي هناك ده، هو قصير كده ولابس جلابيه واصلع. حاولوا تلحقوه. تعالوا ورايا، تعالوا ورايا. ايوه من هنا اهو، تعالوا ورايا. الله خير. ابراهيم محمد، اهلا اهلا. ايه ده يا راجل، انت مختفي فين؟ ابدا، بس كان في شويه ظروف كده. ده انا قلت لازم مخاصمني من يوم ما ورطتك في حكايه خطف نجوى. معقول ابراهيم؟ ده احنا اخوات. على كل حال انا جاي اخد رايك في موضوع خاص بيها برضو. ايه؟ خير؟ اصل فؤاد اخوها قال لي انها عايزاني اروح لها ضروري، والحقيقه انا متردد لاني من يومها وانا مقاطعها. لا لا، بالعكس، ده انت لازم تروح علشان نعرف اخر اخبارها. انا سمعت من امي النهاردة الصبح بس انها اتخانقت مع جوزها ومصممة على الطلاق. انت لسه عندك امل؟ اللي بيحب مش ممكن يفقد الامل يا محمد. انت معادك معاه امتى؟ دلوقتي حالا. المهم خد المسدس بتاعك اللي نسيته عندي. صحيح، متشكر. اللي قريت حكاية لعمة اللي ضرب عوني باشا حافظ بالمسدس من على بعد 3 متر وضيع 4 رصاصات في الهواء. ايوه قريت. تصور المغفل ده. انا بقول انه لازم عيل صغير اول مره بيستعمل مسدس. على كل حال ابويا بيقول ان عوني باشا جات له حاله رعب من الحكايه دي، وعشان كده مولانا حب يرفع روحه المعنويه بوشاح النيل والترقيه. يا بخته، نيجي من الموت وترقى. محمد، من غير ما ترد يا اخويا، يلا معادك مع نجوى، انا هستناك عشان اعرف اخبارك. ان شاء الله، عن اذنك. اتفضل، العالم الصغير راح يجي. هلا متشكر. لا تعال يا حسين. اهلا يا محمد. اهلا. اعرفك بجوزي حسين باشا الاشموني، محمد عبد الكريم، استاذي في اللغه العربيه. اهلا يا فندم، حصل لنا الشرف. اهلا بيك. انا سمعت عنك كتير من نجوى، والحقيقه كنت فاكر ان سنك اصغر من كده. ازاي بقى، ده انا عندي 25 سنه الا 9 اشهر و7 ايام، بقى صغير ازاي؟ الحقيقه انا اصلي قلت له انك صغير قوي يا محمد. الشباب دايما عيب يتمناه الشيوخ، لكن انت شكلك اكبر من سنك، اللي يشوفك يديك 30 سنة. وزي ما بيقولوا عمر الراجل يتحسب بعدد تجاربه، وعمر الست بعدد المرات اللي دق فيها قلبها. يبقى انا عمري شهر وعشر ايام، لاني اتولدت فعلا يوم ما شفتك يا حسين وعرفت السعادة. السعادة هي اكسير الحياة، السعداء يفضلوا شباب طول حياتهم، انما التعساء يحسوا بالشيخوخة وهم لسه اطفال. انا امبارح كنت بزور عوني باشا حافظ عشان اهنيه على نجاته، والحقيقة اتخضيت لما شفته. ياي ليه يا حسين؟ الرعب اللي شافه في الحادثة دي خلى شكله زي ما يكون عنده 80 سنة، مع انه لسه ما وصلش 60، ولا قدرش لا الوسام ولا الترقية اللي ادهم له مولانا انهم يرفعوا روحه المعنوية. المجرم اللي ضربه بالرصاص ده لازم يعدموه. الناس دي ايه، كلاب مسعورة؟ عوني باشا اكد لي ان البوليس هيقبض على المجرم باللحظة والتانية، وقال لي انه مش مجرم واحد، وانه شاف بعينه 4 بيضربوه بالرصاص في نفس الوقت. ايه بتضحك ليه يا محمد؟ لا ابدا، بس يعني مدام عوني باشا خايف كده ما يستقيل، هي السلطة عنده اغلى من حياته. السلطة بالنسبة للحاكم هي الحياة، وهو عشان يحافظ على حياته لازم يحافظ على سلطته. أعوذ بالله. نجيب الهلالي له كلمة مشهورة بيقول فيها إن الوزير لما يدخل الوزارة يفقد نص عقله، ولما يخرج منها يفقد نصه التاني. كل الناس بتعشق السلطة يا محمد، اللي بيجمعوا المال قصدهم من كده سلطة، والست اللي بتتزين وتحط مكياج وتلبس شيك برضو قصدها سلطة، بتحس انها بجمالها وسحرها على الرجاله تقدر تعمل فيهم اللي بيعمله الحاكم المستبد بالشعب. دي جريمه، جريمه، واي جريمه ان يحال بين شاب مجتهد زيك وبين دخول امتحان البكالوريا. لا انا هدفع لك القسط وتعتبره دين، تبقى تردهولي من مرتبك بعد ما تاخد الليسانس ان شاء الله. وانا هاخد الليسانس ازاي والجامعه تابعه للحكومه؟ الظلم مش هيعيش كتير يا محمد يا ابني، دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. أنا من رأيي يا محمد إنك تكتب جواب شكر لسعادة حسين باشا الأشموني على موقفه النبيل ده. أشكره؟ أشكره على إيه؟ إنه ذبحني؟ إنه حكم عليا بالسجن المؤبد ولا حكمش عليا بالإعدام؟ وأنا مظلوم؟ دي أول مرة حضرة الناظر بيطلبوا فيها من المذبوح إنه يشكر اللي ذبحه. مش لازم تشكره، كفاية انك تكتب له اعتذار عن الخطأ اللي ارتكبته. اعتذاري عن جريمة ما ارتكبتهاش يعتبر اعتراف مني بارتكابها، وانا افضل اني اموت واقف عن اني اعيش راكع. ليك حق يا ابني. يا حضرة الناظر، الشاب اللي يقول كلام من النوع ده مش هو ده اللي اعتدي على البنات ابدا. بس انت يا محمد يا ابني مش مقدر الموقف اللي وقفه الاشموني باشا كما يجب. وزير المعارف كان من رأيه انه يحكمك امام محكمة الجنايات، لكن الاشموني باشا توسط لمنع هذه المحاكمة حرصا على مستقبلك. على مستقبلي انا؟ لا يا حضرة الناظر، الاشموني باشا راجل ذكي، عارف كويس ان اي رشاش يصيب سمعة السفير ممكن يفقده منصبه، وعشان كده فكر في اعدامي سرا بدلا من اعدامي علنا. صح يا محمد صح، انت شاب ذكي. معلش يا شيخ عبد الرؤوف، ربنا معانا، عن إذنكم. محمد مساء الخير. أهلا. إيه مالك؟ إيدك ساعة كده ليه؟ حاسة بحاجة؟ لا أبدا، أنا بس خايفة. خايفة من إيه؟ ضربت حد من الوزراء بالرصاص؟ لا، خايفة لحد من أهلي يشوفك معايا. يقتلوكي؟ يا ريت، دول يقتلوك أنت. بس أنت ما كنتش كده المرة اللي فاتت. عشان المرة اللي فاتت ما كانش لسه عندي حاجة خف عليها. أنت ورستي ثروة؟ ثروة عمرها ما خطرت على بالك، علشان كده خايفة لا ياخدوها مني. أنا خايفة عليك يا محمد. البوليس بيراقب الوطنيين في كل حتة، وطول ما أنت بعيد عني ببقى عايشة في قلق. إيه ده؟ إيه التعويرة دي؟ هو البوليس ضربك تاني؟ دول مش ضربوني وبس، دول فصلوني من المدارس كلها كمان. أنا ممنوع دلوقتي من دخول أي مدرسة حكومية. معلش ولا يهمك، ده عقاب بسيط. لازم هتفت بنص الحق بس. لو كنت هتفت بالحق كله كان قطعوا راسك. ما هم قطعوا راسي فعلا، حرموني من العلم، والراجل الجاهل زي الراجل اللي من غير راس. برضو ولا يهمك، الراجل اللي من غير راس أحسن من الراجل اللي من غير قلب. طول ما قلبك بيدق هتقدر تتغلب على أي مشكلة تقابلك. الراجل المؤمن يا محمد مهما ضربوه على راسه عمره ما يقع على الأرض أبدا. مشكلتي إني فقير، ما عنديش مصاريف لمدرسة حرة. أنا كنت بتعلم بالمجاني في السعودية. تقدر تدور على شغل، أي شغل، علشان ما تبقاش فقير وتقدر تكمل دراستك. البلد في أزمة شديدة، والحكومة منعت كل التعيينات في وظيفها. وهو أنت منتظر أن الحكومة اللي فصلتك من كل مدارسها ممكن تعينك في وظيفة؟ دور على شغل برا الحكومة يا محمد، ابتدي بأي شغل. العمل مش عيب مهما كانت الوظيفة صغيرة، العيب هو البطالة وحب ليك وانت بتشتغل. هيكون أكتر من حب ليك وانت مالكش أي شغلانة. أنا كنت محتاج لكلامك ده. انت ما تتصوريش أنا عايش ازاي. أبوي عذبوه وضربوه بالكرابيك عشان يعترف إن هو اللي قتل وزير الحربية، لغاية ما هو نفسه صدق، مع إن الوزير طلع ما تقتلش، وكان نتيجة ده كله إنه أصيب في عقله وفصلوه من شغله وفقد ماهيته. وابتدينا نبيع نحاس البيت عشان نعيش، وبكرة هبيع سريري وسرير أمي وحنرجع ننام على الأرض تاني. صراحتك هتخليك تكبر في عيني يا محمد. الرجال عادة ما بيحكوش للست اللي بيحبوها إلا الحاجات اللي بيفتخروا بيها، إنما أنت بتحكي لي عن كل حاجة، عن دموعك قبل انتصاراتك. إذا كنت عايز تثبت لي إنك بتحبني فعلا ابتدي من النهاردة تدور على شغل. كل نقطة عرق من جبينك هحب طعمها في شفايفي. أوعدك يا زبيدة، في مقابلتنا اللي جاية بعد أسبوع واحد هقولك إني اشتغلت، هقبل أي عمل، المهم اني مش حاجي لك عاطل ابدا. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا معلم وهدان. انا يا ابني جايب لك شغلانه، صحيح ما هياش قد المقام، انما هو تساعد شويه لغايه ما تلقى احسن منها. مقام؟ مقام يا معلم؟ هي فين دي بس؟ قول لي عليها. تشتغل يا ابني مع الحاج مغازي صاحبي،